لو قيل هذا كان ذما لهم وكان باطلا. وإذا قيل يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك كان هذا مدحا لهم وكان حقا. لا يتكلم في مسائل القضاء والقدر على وجه الخصوص بغير علم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، يعني بالولدان مصير موت الأولاد الصغار في الآخرة. ولا يجوز كما مر الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم وقد سألوه فيما العمل إذا كان في أمر قد فرغ منه، فقال عملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. فكانوا بعد ذلك أنشط في العمل وقالوا الآن نجد. الذي يعمل المعاصي ويحتج بالقدر ليس له أسوة إلا إبليس وأهل الشرك الذين كفروا بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا عن أهل الشرك سأقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال ربنا جل وعلا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وهم الذين قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه فعطلوا بذلك الأوامر الشرعية والحكم العقلية والفطر المستقيمة. وهم الذين عبدوا من دون الله من عبدوه وما عبدوه ثم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. ومن قال كيف يقدر الله علي المعصية ثم يحاسبني فإمامه وأستاذه في ذلك إبليس. قال تعالى عنه قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. والقدرية الذين ينفون القدر ويحتجون بالقدر على المعاصي يقولون إن العبد يخلق فعله هؤلاء أخبث من المجوس عبدة النار. وقد روى من روى عن عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي فقال القدري للمجوسي أسلم فقال المجوسي حتى يريد الله فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد فقال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية قال فأنا مع أقواهما. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد القدري فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها علي. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال والردى ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وهناك مناظرة مشهورة معروفة بين سني ومعتزلي. يقال إن بعض أهل السنة أحضر للمناظرة مع بعض أئمة المعتزل، فلما جلس المعتزلي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال السني أفيعصى ربنا قهرا؟ فقال المعتزلي أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فإنه يقتص برحمته من يشاء. فانقطع المعتزلي. وقد قال الله جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومنشأ الضلال الذي وقع فيه المعتزلة من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. قال الحافظ: وحرف المسألة أن المعتزلة قاس الخالق على المخلوق، وهو باطل، لأن المخلوق لو عاقب من يطيعه من أتباعه عد ظالما لكونه ليس مالكا له بالحقيقة، والخالق لو عذب من يطيعه لم يعد ظالما، لأن الجميع ملكه فله الأمر كله، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. ولكن الله تبارك وتعالى يتنزه أن يعذب من يطيعه، فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن فعله على مقتضى حكمته، وقد جرت حكمته أنه تعالى لا يعذب من يطيعه، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. الذين يرون أن القدر حدة للعبد في عصيانه قولهم من أبطل الباطل، إنه يلزم القائل بذلك ألا ينكر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل، ويتوجب عليه ألا يعاديهم، مع أنه لا يقول بشيء من ذلك، فإنه ما زال يذم ويبغض ويعادي من يفعل هذا. والقدر إذا كان حجة لمن يفعل المحرمات ويترك الواجبات فلا يجوز أن يدعى ظلم أحد، ولا حتى إبليس ولا فرعون، ولا يدعى أن أبا جهل كان مخطئا، لأنهم على قياس هؤلاء القدرية الضلال إنما فعلوا ما فعلوا بقدر الله. ويلزم القائل بهذا أن إهلاك الله لقوم نوح وغيرهم ممن أهلكهم الله بذنوبهم ظلم له، إذ عذبهم وعندهم عذر فيما فعلوا. ويلزم القائل بذلك أن لا يفرق بين أولياء الله وأعدائه، ولا بين المسلمين والكافرين، ولا بين أهل الجنة وأهل النار، ولا بين من عمل الصالحات والمفسدين في الأرض، إذ كل من عصى إنما عصى بقدر الله على قولهم. والله تعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ويقول: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولو صح احتجاج من يحتج بالقدر، فإن هؤلاء جميعا قد سبقت لهم من الله السوابق، وكتب الله تعالى مقاديرهم قبل أن يخلقهم، وقد بيانت الشريعة أنهم انقسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح، وإلى شقي بالكفر والفسوق والعصيان. ولو صح الاحتجاج بالقدر على المعاصي لقبل من إبليس صنيعه وكذلك العصاة، ولو كان القدر حجة لم تقطع يد السارق، ولا قتل الكافر، ولا أقيم الحد على ذي جريمة، ولا جوهد في سبيل الله، ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. ويلزم من يحتج بالقدر أن يقول: لا أطأ امرأة حتى تلد، فإن كان الله قضى لي بولد فهو يولد دون أن أطأ، وهذا جهل، فإن الله إذا قضى أن أباه يطأ امرأة فستحبل وتلد، فأما الولد بلا وطء ولا حبل فإن الله لم يقدر ولم يكتب، وكذلك الجنة إنما أعدها الله للمؤمنين، فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان ولا عمل كان ظنه باطلا. وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله تعالى بها لا يحتاج إليها ولا فرق بين أن يعملها وألا يعملها كان كافرا، وقد حرم الله الجنة إلا على أصحابها، فمن أكل السم فإنه يمرض ويموت، والله تعالى قدر وكتب هذا وهذا. وكذلك من فعل ما نهى الله تعالى عنه من الكفر والفسوق والعصيان فإنه فعل ما كتب عليه وهو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك. وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي من جنس حجة المشركين الذين قال الله عنهم: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل بعد كلامه عن الكتابة وتقدير الأمور وترك العمل فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما في الصحيحين. والمقصود أن اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم بالإيمان بالقدر حملهم على العمل لا على الاتكال. وهكذا زمن من بعدكم من خير القرون كانوا يكدحون ويعملون، مع أنهم آمنوا بأن كل شيء مقدر ومكتوب. ففي صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم؟ قال عمران: أفلا يكون ظلما لهم؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وهو خلقه وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. إن الرجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالا: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما آتاهم الله ومما جاءهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لسان حال المؤمنين حقا يقول: آمنا بالقدر خيره وشره، فإن وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهي مقولة أهل الجنة. ولم يقولوا كهذا الفاجر قارون الذي نسب الخير لنفسه ولم ينسبه لربه تعالى فقال: إنما أوتيته على علم عندي. ولا كذلك الكافر الذي قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ولم ينسب الفضل لربه الذي يرزقه الرحمة، ولربما من بعد ضراء مسته وهو يقول: هذا لي، والخير والرحمة منه سبحانه وتعالى. والأقرع والأبرص كل منهما قال عن المال الذي خولهما الله تعالى إياه: إنما ورثناه كابرا عن كابر، كما في الصحيحين. فصيرهما الله تعالى كما كان، الأبرص أبرص والأقرع أقرع، مع ما حملاه من الخطايا. أهل الإيمان إذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان لما أكلا من الشجرة التي نهيا عن الأكل منها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يقولوا قولة الملعون الرجيم الذي نسب الغواية والضلال إلى ربه ولم ينسبه إلى نفسه الآثمة الأمارة بالسوء، فقال: ربي بما أغويتني. أهل الإيمان إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. وقد أخرج الإمام أحمد من طريق معاوية بن صالح عن يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قالت ما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها، يقول: إن الله عز وجل يقول: يا عيسى، إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب، كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. وإسناده حسن. وقد أخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن محمد بن المنكدر قال: قال ابن عمر حين أتته بيعة يزيد بن معاوية: إن كان خيرا رضينا وإن كان بلاء صبرنا. وفي رواية وإن كان شرا صبرنا. وفي رواية قال ابن المنكدر لما بويع ليزيد بن معاوية فبلغ ذات ابن عمر فقال فذكره. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء. أهل السنة يعتقدون أن محبة الله تعالى للشيء لا تستلزم ضرورة إعانته لعبده عليه، لأن الإعانة قد تكون منافية للحكمة من وجه آخر. ولذلك أراد الهداية لإبليس وأبي جهل وغيرهما ولم يعنهم عليها، لأن إعانته لهم عليها يتنافى مع حكمته سبحانه وتعالى من وجه آخر. وإذا كان هذا ممكنا في المخلوق فهو ممكن في الخالق من باب الأولى. والخلق والإيجاد قد مر بمراتب أربعة: علم الله بهذه الأمور الموجودة، وكتابته تعالى ذلك، وأن الله أراده وشاءه على الكيفية التي هو عليها، ثم خلقه تعالى ذلك بعد ذلك، أي علم ثم كتابة ثم إرادة مشيئة ثم خلق. وقد أخرج الإمام أحمد في المسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. وفي إسناد هذا الحديث مقال وله شواهد. ومن عقيدة أهل السنة أن من جحد صفة القدرة لله تعالى فقد كفر بالاتفاق. لكن يرد حديث الذي قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فالسؤال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب: لعله لم تبلغه شرائط الإيمان، أو لعل ذلك كان حال دهشته وغلبة الخوف عليه وجزعه حتى ذهب ذلك كله بعقله فلم يدر ما يخرج من رأسه، وقال ما قال لم يكن قاصدا لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناس الذي لا يؤاخذ بما يصدر عنه، كحال الذي غلط وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهو لم ينكر البعث، وإنما جهل وظن أنه إذا فعل ذلك لا يعاد فلا يعذب. وقد ظهر شيء من إيمانه في قوله حينما سأله ربه جل جلاله عن سبب ذلك فقال: خشيتك يا رب. بيد أن هناك تفسير آخر لقوله لئن قدر الله عليه، أي لئن ضيق الله تبارك وتعالى عليه. وإنما قيل في معنى لئن قدر الله علي أي ضيق، فما في قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. لابد للإنسان من الإيمان بالقدر، لأنه أحد أركان الإيمان الست، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله جل وعلا، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله تعالى له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولا بد للإنسان أيضا مع الإيمان بالقدر من الإيمان بالشرع، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه، وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا. فيقوم العبد بما يلزمه نحو الأمر والنهي، ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء، وذلك لأن الإنسان مريد، فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر.

وأدلة هذه المرتبة كثيرة، منها قوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، ومنها قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويعلم ما في البر والبحر، كلمة ما اسم موصول، وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم، فكل شيء في البر الله سبحانه وتعالى يعلمه، وكذلك كل شيء في البحر فالله سبحانه وتعالى يعلمه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة، في أي شجرة، في أي مكان، في رأس جبل، أو في بطن واد، أو في روضة من بقاع الأرض، كل شجرة يسقط منها ورقة فالله تعالى يعلم هذه الورقة، وكل ورقة تنبت فهو تعالى عالم بها من باب أولى. وما تسقط من ورقة، في هذه الجملة حرف زائد على قول النحاة، وهو من، فإنه زائد في الأعراب كما يقولون، ولكنه يزيد في المعنى، وهو تأكيد العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا جاءت من زادت العموم توكيدا. ولا حبة في ظلمات الأرض، أي حبة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، في ظلمات الأرض يعلمها الله عز وجل. وكلمة ظلمات جمع تدل على أن للأرض ظلمات، هي ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة الطين، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، وظلمة الغبار، فهذه ظلمات ست. وقد يكون هناك ظلمات أخرى لم نعلم، وهذه الظلمات لا تحول بين الله عز وجل وبين هذه الحبة، بل هو سبحانه وتعالى يعلمها ويراها جل وعلا. ولا رطب ولا يابس، وما من شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. وهذا الكتاب إنما كان عن علم من الله عز وجل، فعلم الله تبارك وتعالى علم شامل كامل محيط. تلك النمال التي تراها لا يحصي عددها إلا الله، كل مسار تسيره، وكل نحو تنحاه، قدره الله رب العالمين وعلمه. وكل ما لها مما به حياتها من تنفسها وغذائها، كل ذلك قدره الله رب العالمين ويعلمه. وما وراء ذلك مما لا يرى إلا مكبرا بربع مليون مرة، كل ذلك مما لا يعلم عدده إلا الله خلقه الله وقدره الله، والله تبارك وتعالى يعلمه. والأحياء من ذلك كله يرزقهم الله رب العالمين برزقه، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. علم الله تعالى بعمل الإنسان موجود في كتاب الله عز وجل. قال ربنا جل وعلا: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو يعلم السر والنجوى، والسر هو ما يسره الإنسان في قلبه ويحدث به نفسه، وأما النجوى فهي ما يتناجى به مع صاحبه. كل هذا معلوم لله عز وجل، وهذا العلم من الله جل وعلا لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. ولهذا لما قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى؟ قال موسى عليه السلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل ولا ينسى ما كان معلوما. بينما علم البشر محفوف بهاتين الآفتين: جهل سابق ونسيان لاحق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة الإيمان بعلم الله تعالى المحيط. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، ومعناها أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. كل شيء في الوجود أو يكون إلى العدم من بعد الوجود فإنه مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ودليل هذه المرتبة يعني مرتبة الكتابة من الكتاب العزيز قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكذلك قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال أهل العلم: والكتابة لها أنواع. النوع الأول الكتابة العامة، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة هي الأصل. النوع الثاني الكتابة العمرية نسبة إلى العمر، وهي التي تكون على الإنسان وهو في بطن أمه، فإن الإنسان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب40 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. لأن الكتاب الأول هو العمدة وهو الأصل. نحن إذا سمعنا هذا الحديث فينبغي ألا ننسى أحاديث سواه تبشر الإنسان بالخير. صحيح أن هذا الحديث يدعو أن يقول القائل: كيف يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يخذل والعياذ بالله فيعمل بعمل أهل النار؟ هناك ولله الحمد نصوص أخرى تفرج عن المؤمن كربته فيما يتعلق بهذا الحديث. من ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: عمله فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والحديث في الصحيحين. إذن هذه بشارة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإنسان، أنه إذا عمل بعمل أهل السعادة فهو دليل على أنه كتب من أهل السعادة فليستبشر. وأخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزاة، وكان معهم رجل مقدام شجاع لا يدع شاذة ولا فاذة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف له: إن هذا من أهل النار، مع شجاعته وإقدامه، فعظم ذلك على الصحابة وشق عليه. فقال أحد الصحابة: والله لا ألزمن هذا. فلزم، فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه على الأرض واتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره فقتل نفسه. فجاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: إن الرجل الذي قلت لنا إنه من أهل النار فعل كيف وكيف. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار. والحديث في الصحيحين. فنسأل الله تعالى أن يخلص سرائرنا من كل دسيسة وشوك. فالقلب هو الموجه للإنسان، والسريرة لها شأن عظيم في توجيهه وحركته، والقلب هو الأصل. لذلك يجب علينا أن نلاحظ القلوب وأن نمحصها ونغسلها من أدرانها، فقد يكون فيها عرق خبيث. يتظاهر الإنسان بعمل جوارحه بالصلاة، وفي القلب هذا العرق الفاسد الذي يطيح به في الهاوية في النهاية والعياذ بالله. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص الذي ليس بشيء عند كثير منا، وهذا يحتاج إلى جهاد عظيم. لو كان في الإنسان شيء يسير من الرياء لم يكن مخلصا تمام الإخلاص، وربما يكون هذا الشيء اليسير من الرياء في قلبه ربما يكون سببا لهلاكه في آخر لحظة والعياذ بالله، لأن العبرة بالخواتيم. وقد ذكر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء بعض أحوال المحتضرين، وذكر آثار الذنوب وعقوبتها. من جملة ما ذكر أن رجلا كان منهمكا في الربا، فجعل أهله لما حضره الموت يلقنونه الشهادة، فكلما قالوا له قل لا إله إلا الله قال العشرة إحدى عشر، لأنه ليس في قلبه سوى ذلك من المعاملات المحرمة التي رانت على قلبه حتى طبع عليه في آخر لحظة والعياذ بالله. ولما حضرت الوفاة الإمام أحمد رحمه الله وهو من هو علما وحلما وزهدا وعبادة وورعا، فلما حضرته الوفاة سمعوه إذا غشي عليه يقول لا بعد لا بعد، فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما قولك لا بعد لا بعد، وكان ولده عنده يلقنه الشهادة ويقول يا أبت قل لا إله إلا الله، فيقول الإمام رحمه الله لا بعد. فقيل له لما أفاق من غشيته ما قولك لا بعد لا بعد، فقال رأيت الشيطان يعض على أنامله ويقول فتني يا أحمد، فأقول له لا بعد لا بعد، أي لم أفتك ما دامت الروح في الجسد، لأن الإنسان يكون على خطر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وأنت ترى ذلك في كثير من المقدولين، نسأل الله أن يعافينا من الخذلان الذين انتكسوا ونقصوا على أعقابهم وكانت لهم أعمال صالحة ثم استجراهم الشيطان فكان ما كان. فنسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين. الكتابة العمرية، الإنسان يكتب عليه وهو في بطن أمه، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذا كله مستنسخ من الكتابة الأم مما هو في اللوح المحفوظ. النوع الثالث الكتابة الحولية، أي عند كل حول وفي كل عام، وهي التي تكون ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في السنة، كما قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يبين ويفصل. وقال ربنا جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي مقدر فيها ما يكون في تلك السنة. النوع الرابع كتابة مستمرة كل يوم، وهي كتابة الأعمال، فإن الإنسان لا يعمل عملا إلا كتب إما له وإما عليه، كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن هذه الكتابة تختلف عن الكتابات السابقة، فالكتابات السابقة كتابات لما يفعل، وهذه الكتابة كتابة لما فعل ليكون الجزاء عليه. النوع الخامس كتابة الملائكة التي تكون عند أبواب المساجد يوم الجمعة، فإن أبواب المساجد يوم الجمعة يكون عليها ملائكة يكتبون الأول فالأول، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، ومن جاء بعد مجيء الإمام فليس له أجر التقدم لأن الإمام سبقه، وإذا حضر الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة يستمعون الذكر.

أن أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وخالق هذه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل. ووجه كون الله الخالق لهذه الإرادة والقدرة لأن الإرادة والقدرة وصفان للمريد والقادر، والمريد والقادر خالقه هو الله، وخالق الموصوف خالق للوصف. وبهذا اتضح الأمر وانجلى، لأن أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل. الله جل وعلا له مشيئة وله إرادة وله محبة. قال الله جل وعلا: ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه: ولكن الله يفعل ما يريد. أولا، هل المشيئة والإرادة شيء واحد أو يفترقان؟ الجواب: يفترقان. ثانيا، هل الإرادة والمحبة شيء واحد؟ يعني أن الله إذا أحب شيئا أراده، وإذا أراد شيئا فقد أحبه، أو يفترقان؟ الجواب: يفترقان. فعندنا ثلاثة أشياء: المشيئة والمحبة والإرادة، وهذه الثلاثة ليست بمعنى واحد بل تختلف. المشيئة تتعلق بالأمور الكونية سواء كانت محبوبة لله أو مكروهة له، أي أن الله تعالى قد يشاء الشيء وهو لا يحبه، وقد يشاء الشيء وهو يحبه. فالمشيئة متعلقة بالأمور الكونية سواء كانت محبوبة لله أو مكروهة له. المعاصي كائنة بمشيئة الله وهو لا يحبها سبحانه. الفساد في الأرض كائن بمشيئة الله والله لا يحب الفساد. الكفر كائن بمشيئة الله والله لا يحب الكفر. فالمشيئة إذن تتعلق بالأمور الكونية، فيشاء الله كونا ما لا يحبه وما يحب. المحبة تتعلق بالأمور الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله، فالمعاصي غير محبوبة لله، وأما الطاعات فهي محبوبة لله جل وعلا سواء حصلت أم لم تحصل. الإرادة لها جانبان: جانب تكون فيه بمعنى المشيئة، وجانب تكون فيه بمعنى المحبة. فإذا كانت الإرادة بمعنى المحبة فهي الإرادة الشرعية، وإذا كانت بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية. لذلك يقول العلماء عند التفريق بين الإرادتين الكونية والشرعية، يقولون: الإرادة الكونية أراد فيها بمعنى شاء، والإرادة الشرعية أراد فيها بمعنى أحب. فالإرادة لها جانبان: جانب تكون فيه بمعنى المشيئة، وجانب تكون فيه بمعنى المحبة. فإذا كان بمعنى المحبة فهي الإرادة الشرعية، وإذا كان بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية. وإذا كانت الإرادة شرعية وهي التي تكون بمعنى المحبة، فإنه لا يلزم منها وقوع المراد، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة شرعية، الله عز وجل يحب أن يتوب عليكم. لو كان بمعنى المشيئة لوقعت التوبة على جميع الناس، ونحن نشاهد أن من الناس من يتوب ومنهم من لا يتوب. فقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، لا ينبغي أن يشكل عليه، لأن الإرادة ها هنا بمعنى المحبة، وليس شرطا أن يقع ما أحبه الله تبارك وتعالى. لو كانت الإرادة ها هنا كونية: والله يريد أن يتوب عليكم، لا وجدت غير تائب في الكون. ولكن نحن نشاهد أن من الناس من يتوب ومنهم من لا يتوب. إذن هذه إرادة شرعية. الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة يلزم فيها وقوع المراد، فإذا أراد الله شيئا كونا وقع ولا بد، وهذه الإرادة كالمشيئة تكون فيما يحبه وفيما لا يحبه. لكن إذا أراد الله شيئا بهذا المعنى وقع ولا بد، وذلك قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، فإنه كقوله: ويفعل الله ما يشاء، سواء بسواء. وكقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم، فإنها بمعنى يشاء أن يغويكم وليس بمعنى يحب أن يغويكم، لأن الله تعالى لا يحب أن يغوي عباده. ويمكن أن تتفق الإرادتان الشرعية والكونية في حادث واحد، كإيمان أبي بكر، فهذا مراد الله شرعا وكونا، لأن الله يحبه فهو مراد له شرعا، ولأنه وقع فهو مراد له كونا. وتنتفي الإرادتان في حال كفر المؤمن، فهو غير مراد لله شرعا لأنه يكرهه، وغير مراد لله كونا لأنه لم يقع. ومثال الإرادة الكونية دون الشرعية كفر أبي جهل وأبي لهب، فقد تعلق بكفرهما الإرادة الكونية لأنه وقع الكفر دون الإرادة الشرعية، لأن الله لا يحب الكفر ولا الكافرين. ومثال الإرادة الشرعية دون الكونية إيمان فرعون، فهو مراد شرعا لأن الله عز وجل أرسل إليه موسى ودعاه، لكن الله لم يرده كونا فلذلك لم يقع ولم يؤمن فرعون. الله تبارك وتعالى يكره الكفر مع إرادته له. إذا كان الله سبحانه وتعالى يكره الكفر، فكيف يريده مع أنه لا أحد يكره الله عز وجل؟ الجواب أن المراد نوعان. النوع الأول مراد لذاته وهو المحبوب، فالشيء المحبوب يريده من يريده لذاته كالإيمان. الإيمان مراد لله كونا وشرعا لأنه مراد لذاته. النوع الثاني المراد لغيره، بمعنى أن الله تعالى يقدره لا لأنه يحبه، ولكن لما يترتب عليه من المصالح والحكم، فهو مراد لغيره، فيكون من هذه الناحية مشتملا على الحكمة وليس فيه إكراه. مثال ذلك الكفر مكروه لله عز وجل، ولكن الله يقدره على العباد، لأنه لولا الكفر لم يتميز المؤمن من الكافر، ولم يكن المؤمن محلا للثناء، لأن كل الناس سيكونون مؤمنين. وأيضا لو لم يقع الكفر فلم يكن هناك جهاد، فمن يجاهد المؤمن إذن؟ ولو لم يقع الكفر ما عرف المؤمن قدر نعمة الله عليه بالإسلام، ولو لم يقع الكفر وكان الناس كلهم مسلمين ما كان للإسلام فضل ولا ظهر له فضل، ولو لم يقع الكفر لكان خلق النار عبثا. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فتبين أن المراد الكوني الذي يكون مكروها لله يكون مرادا لغيره لا لذاته. وهذا مثل ولله المثل الأعلى. رجل يحب ابنه حبا جما، لو سقطت شرارة من نار على ولده لكانت كالشرارة التي تسقط على قلب هذا الأب من محبته له. مرض هذا الابن فعرض على الأطباء، فقال الطبيب لابد من كيه بالنار، فقال الأب وهو كذلك، فهذا الكي للابن ليس محبوبا للأب لذاته بل هو محبوب لغيره. فترد هذا الأب أراد وبكل طمأنينة وراحة وانشراح صدر أن يكوى ابنه بالنار، مع أنه لو سقطت على هذا الابن شرارة لكانت ساقطة على قلب أبيه. فعلم الآن أن المكروه قد يفعل لا لذاته ولكن لغيره. فهكذا الكفر والمعاصي والفساد يريدها الرب عز وجل لما تتضمنه من المصالح، فهي مرادة لغيرها لا لذاتها. وعلى المؤمن أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وأن يرضى عن قدره. نحن نؤمن بأن الله سبحانه يقضي كل شيء، فنؤمن بقضاء الله أيا كان هذا القضاء، ويجب علينا أن نؤمن به ونرضى به أيا كان. ولكن هل يجب علينا أن نرضى بالمقضي أو لا نرضى؟ الجواب هذا أقسام. المقضي نوعان، الأول مقضي شرعا والثاني مقضي كونا. فالمقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به، كما قضى ربنا علينا الصلاة فيجب أن نؤمن بهذا القضاء وأن نسلم لوجوب الصلاة، ومثل أن قضى الله بتحريم الزنا فيجب علينا أن نؤمن بهذا المقضي وأن الزنا محرم، ومثل أن قضى الله بحل البيع فيجب علينا أن نرضى بذلك وأن نؤمن بأن البيع حلال، ومثل أن قضى الله بتحريم الربا فيجب علينا أن نؤمن بهذا وأن نستسلم لتحريم الربا. فالخط العريض لهذه المسألة أن القضاء الشرعي يجب الرضا به والتسليم له، لأن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما الثاني فهو القضاء الكوني، أي ما يقضي به الله تعالى كونا، فإن كان محبوبا للنفس ملائما للطبع فالرضا به من طبيعة الإنسان وفطرته. كما لو قضى الله سبحانه وتعالى للإنسان بعلم فإنه يرضى به، وكذلك لو قضى الله سبحانه للإنسان بمال فإنه يرضى به، وكذلك لو قضى له بولد فإنه يرضى به. وأما أن يكون المقضي كونا غير ملائم للإنسان ولا موافق لطبيعته كالمرض والفقر والجهل وفقدان الأولاد أو ما أشبه ذلك، فهذا اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال يجب الرضا، ومنهم من قال يستحب الرضا. والصحيح أن الرضا بهذا المقضي مستحب وليس بواجب، وأحوال الإنسان عند هذا النوع من القضاء، وهو القضاء الذي لا يلائم الطبع ويكون مكروها للإنسان، أحوال الإنسان عنده أربع: السخط والصبر والرضا والشكر. أولا السخط هو محرم، كما لو أصيب رجل بمصيبة كتلف ماله فأخذ يتسخط من قضاء الله وقدره، وصار يخمش وجهه ويشق ثوبه ويجد في نفسه كراهية لتدبير الله عز وجل، فهذا محرم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة وقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلي. هل هذا الفعل مع كونه محرما ومن كبائر الذنوب هل هو يبرد من حرارة المصيبة؟ الجواب: أبدا لا يبرد من حرارة المصيبة، بل يزيدها اشتعالا، ويبدأ الإنسان يتسخط ويتحسر وهو لا يستفيد شيئا، لأن هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل لا بد أن يقع مهما كان. يعني لا تقدر أنك لو لم تفعل كذا لم يكن كذا، فهذا تقدير وهمي من الشيطان، فهذا المقدر لا بد أن يكون. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ليجاوزك، وما أخطأك، أي ما جاوزك، لم يكن ليصيبك. فلا بد أن يقع كما أراد الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء، أي بعد أن تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله، إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو أن إنسانا خرج للنزهة بسيارته، وهي من أحسن أنواع السيارات، فأصيب بحادث وتكسرت السيارة، فبدأ يقول: لو أني ما خرجت ما تكسرت السيارة، ويندم نفسه ويلومها، هل ينفعه هذا؟ الجواب: أبدا لا ينفعه، لأن هذا كتب وجرى الأمر بما كتب مهما كان، فالسخط محرم. وأما المقام الثاني فهو الصبر. يتألم الإنسان من المصيبة جدا ويحزن، ولكنه يصبر، لا ينطق بلسانه ولا يفعل بجوارحه، قابض على قلبه. موقفه أنه قال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. حكم الصبر هنا الوجوب، فيجب على الإنسان أن يصبر على المصيبة، وأن لا يحدث قولا محرما ولا فعلا محرما، وهو لا يكون صابرا حتى يحبس القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وحتى يمسك اللسان عن الاعتراض على ما قضى الله وقدر باللفظ ظاهرا، وحتى يمسك الجوارح عن الإتيان بما حرم الله رب العالمين من نتف الشعور وشق الجيوب ولطم الخدود وما أشبه. الصبر واجب والسخط محرم. وأما الرضا فالإنسان تصيبه المصيبة فيرضى بقضاء الله، والفرق بين الرضا والصبر أن الراضي لم يتألم قلبه بذلك أبدا، هو يسير مع القضاء، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقبله لما قدره الله عز وجل، أي أن الراضي تكون المصيبة وعدمها عنده سواء. هذه المسألة يقول بعض العلماء إنها واجبة، ولكن جمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة بل هي مستحبة. فهذه لا شك أنها أكمل حالا من الصبر. وأما أن نلزم الناس ونقول يجب عليكم أن تكون المصيبة وعدمها عندكم سواء، فهذا صعب ولا أحد يحتمله. فالصبر يستطيع الإنسان أن يصبر، ولكن الرضا يعجز الإنسان أن يأتي به في كثير من الأحوال، والصبر لا يتنافى معه حزن القلب ولا دمع العين كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. المقام الرابع الشكر، وهذا قد يستغربه الإنسان، كيف يمكن للإنسان أن يصاب بمصيبة فيشكر الله؟ وهل هذا إلا مناف لطبيعة البشر؟ ولكن يكون هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صبر عليه. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيقول حينئذ: ما أرخص الدنيا عندي وما أقلها في عيني، إذا كنت أنال بهذه المصيبة التي صبرت عليها هذه الصلوات وهذه الرحمة من الله عز وجل وهذا الأجر الذي أوفاه بغير حساب. فيقع منه حينئذ الشكر لله عز وجل على هذه النعمة، ويرى أن هذه من نعمة الله عليه، لأن كل الدنيا زائلة فانية، والأجر والصلوات والرحمة كل ذلك باق، فيشكر الله على هذه المصيبة. والشكر هنا على المصيبة مستحب وليس بواجب، لأنه أعلى من الرضا. أما الشكر على النعم فهو واجب. فهذه مراتب الإنسان بالنسبة للمقضي كونا مما يخالف الطبيعة ولا يلائم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.